ما زال السياق الكريم مع طغاة المشركين وجبابرتهم، أولئك الذين أشركوا بربهم وعبدوا الأصنام والأحجار، أولئك الذين كذبوا برسالة رسول الله وقالوا إنه شاعر وساحر، وقالوا ما زال السياق معهم. واسمع ما قال تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما نؤمن ولا نصدق بوجود حياة أخرى تسمى بالدار الآخرة أو بالبعث والجزاء أبدا، ما هي إلا حياتنا الدنيا هذه، نموت ونحيا، نموت ويحيا أولادنا وهكذا ما تنتهي، نموت ونحيا أي يحيا أولادنا من بعدنا، ما في حياة أخرى. هذا هو التكذيب بالبعث، هذا هو إنكار الدار الآخرة، هذا المبدأ الإلحادي العلماني الإبليس الشيطاني، هذا هو البلاء الذي ما فوقه بلاء في الكفر والشرك والباطل والشر والفساد. فالذي يكذب الله ورسوله ويكذب مئات الآلاف الأنبياء ملايين العلماء يكذب بالبعث والدار الآخرة من أجل أن يفجر ويفسق ويعيش على الباطل والشر والفساد، فمثل هذا المخلوق هو شر البرية شر الخليقة. الذي يكذب بالبعث الآخر، يكذب بالحياة الآتية بعد الموت، هذا شر البرية وشر الخليقة. ومع الأسف الملايين من العلماء الآن من اليهود والنصارى والمجوس وما يطيرون في السماء ويغوصون في الماء وينكرون البعث والدار الآخرة بتغرير الشيطان بهم وتزيين لهم الباطل والشر والفساد. وها هم في مكة يخبر تعالى عنهم قال: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ماذا يقول هذا محمد، ماذا يهددنا، ماذا يخوفنا، يريد أن نترك عبادتنا، يريد أن نترك ديننا بهذا التهديد والتخويف، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. دي كلماتهم، من قالها قال ومن صدقه فيها صدقه، من أبي جهل لا عقبة بن أبي معاذ. وقالوا ما هي إلا حياتنا أي هذه نموت ونحيا، ليس معناه ونحيا بعد موتنا، لا، نموت ونحن نموت نحن ويحيا أولادنا من بعدنا وهكذا، جيل يحيا وجيل يموت، ما في حياة أخرى ولا بعث جزاء. وهذا هو التكذيب باليوم الآخر، صاحبه شر الخلق. والذي يضعف هذا المعتقد في نفسه والله ما يستطيع أن يستقيم أبدا، لا بد وأن يعوج وينحرف. لكن إذا تمكن هذا القلب من هذا الاعتقاد من النفس صاحبها يصبح يحاسب نفسه عن النظر ينظرها والكلمة يقولها، لعلمه أنه سيحاسب على هذا العمل ويجزى به، وذلك يوم البعث في الدار الآخرة. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الذي يفنينا ويهلكنا هو الدهر فقط، أي اليوم والليل، هذا هو الدهر. وورد في السنة النبوية الشريفة أن الرسول قال، يقول الله تعالى: يخزيني ابن آدم، يخزيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار، يسبني ابن آدم، يؤذيني، وواد أيضا يسبني، يؤذين ابن آدم فيسب الدهر. لما يسب الدهر؟ لأنه في نظر يسب الله، يسب الدهر والله والدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هذا المعتقد الباطل كان عليه كثيرون من عرب المشركين، والآن عليه كثيرون من الناس. وورد أيضا خيبة الدهر: لا تقولوها فإن الدهر هو الله، لا تقولوا يا خيبة الدهر فإن الدهر هو الله. ما معنى الدهر والله؟ الليل والنهار ما خلقهما الله عز وجل، هو خالقهما. ليس معنى أنه هو الليل والنهار، بل هو خالق الليل والنهار. فكيف يصبح الليل والنهار إلها يعبدونه؟ لأنهم شاهدوا أنهم يموتون بالليل والنهار فنسبوا ذلك إلى الدهر، إلى الليل والنهار، قالوا الدهر هو الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله خالق الليل والنهار وهو يدبرهما. وهكذا قالوا: وما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، لا يميتنا إلا الدهر. هذا كله ناتج عن جهل وعدم علم وبصيرة. لو عرفوا أنهم مخلوقون وخالقهم الله، وأنهم يموتون ومميتهم الله، وأخبرهم أنه سيعيد حياتهم ويجمعهم في صعيد واحد ويحاسب ويجزيهم، لو آمنوا هذا الإيمان لاستقاموا ولا نجوا وكملوا وسعدوا. لكن الشياطين تزين لهم هذا الباطل وتحسنه في قلوبهم، ينسبون الدهر إلى الله، الله هو الدهر، الله خالق الدهر. وما لهم بذلك من علم، إنهم أي ما هم والله إلا يظنون. ما عندهم والله علم أبدا. من أين يأتيهم العلم؟ الأنبياء ورسل العلماء من آدم إلى اليوم يؤمنون بالدار الآخر والبعث الآخر، منين يجيهم العلم؟ هم والله ما إلا ظنون باطلة، إنهم إلا يظنون. ومعنى هذا تقرير عقيدة البعث والجزاء، هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. فاقده ميت، فاقده لا خير فيه، فاقده لا يعول عليه في شيء، ويجب أن لا يسند إليه شيء أبدا، لأنه ممسوح من الخير. الذي ما يؤمن أنه سيحيا ويحاسب ويجزى على كسبه على عمله في هذه الدنيا كيف يستقيم؟ ثم الله يعبث يخلق هذا الخلق كله بس فقط ويثنيه فقط؟ هذا يقوله عاقل الذي خلق النمل والنحل وخلق الإنسان والكون كله يعبث هذا العبث، يخلقهم فقط ويميتهم ولا يحييهم ولا يحاسبهم ولا يجزيهم؟ لما يفعل هذا؟ معاذ الله، ونبأ إلى الله من عقيدة نكران البعث والجزاء. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. خلقهم لعبادة، رفضوا العبادة لأنهم كذبوا بالجزاء. لو آملوا أنهم يجزون على هذه العبادة ويحاسبون عليها ويعطون عليها الأجر والله ما ترددوا بل وعبدوا، لكن ما يريدون أن يعبدوا الله فينفون لقاء الله والبعث الآخر. ثم قال تعالى عنهم أيضا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، إذا قرأ عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو أنت أو أي إنسان في أي زمان ومكان، قرأت عليه الآيات ليستدل بها على وجود الله وعلمه وقدرته وعلى البعث الآخر والجزاء فيه، إذا تلت عليه آيات الله ماذا يقول؟ ما كان حجتهم إلا أن قالوا هيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هذه الحجة الواهية الباطلة الهابطة. تقرأ عليه الآيات الدالة على البعث والجزاء والحياة الآخرة التي هي الأصل، هذه الحياة أيام محدودة فقط، وحياة الخلد والبقاء دار الآخرة، لما تتلو عليهم هذه الآية يقولون ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أحيوا لنا آباءنا. فإذا حيتموهم آمنا بأن الدار الآخر حق، لو أحياهم الله لهم والله ما آمنوا أبدا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحة دالة على أنه لا إله إلا الله، دالة على أن محمدا رسول الله، دالة على أن الدار الآخرة حق وما يجري فيها من حساب والجزاء حق، ومع هذا يقولون إن كنتم كما تقولون ائتوا بآبائنا. يقوم الرسول يأتي بجدهم وإلى بآبائهم، هذا من شأنه، كيف نأتيهم بالأموات والله أماتهم؟ ثم مع هذا والله لو جاءهم أباهم ما آمنوا، فالذي طبع على قلبه وختم ما يؤمن أبدا. لكن هكذا يهربون من الحق ويفرون منه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان لهم من حجة أبدا، أي قول يقولونه، إلا قولهم ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، هاتوا آباءنا وأمهاتنا وبذلك نؤمن. يقول هذا ذو عقل ودين وفهم، نحيي الموت من أجلك، والله خلق الحياة الآن والموت من أجل الحياة الثانية، فإذا كان يحييهم لما يحييهم مرة ثانية؟ ما معنى إحياهم؟ ما يجوز، لا معنى لإحيائهم، عبث. أحياهم ليعبدوا أو يكفروا به شأنهم، أماتهم وبعد ذلك سيحييهم قطعا وحتما ليجزيهم على أعمالهم وعلى إيمانهم وعلى كفرهم وشركهم. هذا هو الجهل، هذا هو الاعتقاد الفاسد، والعياذ بالله. ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين في أننا لا بد نحيا من جديد ونحاسب ونجزى على أعمالنا. قال تعالى قل يا رسولنا لهم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. قل لهم يا رسولنا بلغ، وهو يبلغ وهم كالحجارة ما يسمعون. قل لهم يا رسولنا الله الذي خلقكم يحييكم، أما كنتم أمواتا، نطفة ميتة وإلا لا، فنفخ فيها الروح فحيت أحياهم وإلا لا، ثم يميتكم كما تشاهدون واحد بعد واحد وإلا لا، ثم يجمعكم مرة ثانية في صعيد واحد الحساب والجزاء. علمهم هذا يا رسولنا. ومع هذا نستغفر الله ونتوب إليه، قد آمنوا واعتقدوا البعث الآخر ودخلوا في الإسلام، إلا قليل منهم ماتوا على كفرهم. بمعنى هذه الآيات أدت واجبها وأدت رسالتها، آمنوا لما دخل السنة الثامنة مكة فبقي واحد كفر، آمن. قل الله يحييكم ثم يميتكم، أحيانا الآن وإلا لا، أما كنا أمواتا، ما كنا نطفة لا علاقة بالحياة أبدا، من نفخ فيها روح وأحياها؟ الله. أحيانا إذن بعد موت وإلا لا، ثم يميتنا واحد بعد واحد كما تشاهدون، وبعد ذلك يجمعهم مرة واحدة. الحياة واحد بعد واحد، الموت بعد واحد، جيل بعد جيل، لكن حياة الآخرة ساعة واحدة في جماعة واحدة. لماذا؟ لأن هذه للعمل والجزاء والكسب، والأخرى للجزاء، إذن يحضرون كلهم في ساعة واحدة. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، والريب الشك وثياب النفس واضطرابها وقلقها من أنواع الشك والوسواس والهواجس والظنون، هذا اليوم لا ريب فيه أبدا، والله لا بد منه. وعما قريب، والبشرية تقترب يوما بعد يوم من هذه الحياة، ثم قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم، والله إن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم قبل اليوم بعد اليوم، من هم الذين يعلمون؟ آمنوا بالله وكتابه، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله وشرعه، آمنوا بالله وأخباره وآياته، يدرسون ويجلسون مع العلماء ويتعلمون. والذين ما يسمعون هذا كلام الإله كيف يؤمنون؟ ما يعتقدون أن حياة أخرى، ما يصدقون. امشي إلى روسيا أو اليابان أو الصين وأخبرهم، قل لهم إنكم والله لتبعثون مرة ثانية لتحاسبوا. يضحكون ويسخرون ويصفونك بصفات لأنهم ما عرفوا. اسأل الذين علموا، قرأوا كتاب الله وآمنوا برسول الله وعرفوا دين الله والحساب والجزاء يوم القيامة، وأخبره يخبرك نعم صدق الله العظيم، لا بد من حياة ثانية من أجل الجزاء فيها على الحياة الأولى. وهذا الذي قررناه ألف مرة، ما السر في هذه الحياة؟ ما العلة في وجودها؟ والله إنها العمل. ما السر في الحياة الثانية؟ لما يجد الله؟ والله إنه الجزاء. هذه دار عمل وتلك دار جزاء، وإلى لا؟ هذه دار عمل والواقع. لما خلقنا؟ لما رزقنا؟ لما وهبنا أسماعنا أبصارنا عقولنا أيدينا؟ من أجل أن نعبده والله. وإذن والجزاء متى يكون؟ كان يشاهد يميتنا ليحيينا ويجزينا في الدار الآخرة. نبأ إلى الله من الشرك والكفر والجحود والإلحاد. آمنا بالله ولقائه، آمنا بالله ورسوله، آمنا بالله وكتابه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن بفضل الله تقرير عقيدة البعث والجزاء. يا عباد الله، ما المراد بالبعث؟ تعرفون حزب البعث ولا لا؟ تعرفونه. البعث ما هو؟ أن يبعثنا كنا لاصقين بالأرض يخرجنا من الأرض. يبعثنا البعث، لماذا يبعثنا من جديد؟ لنعبده. لو أراد العبادة فقط لما أماتنا وتركنا نعبده. لما يوجدنا؟ قولوا ليجزينا على عملنا، إما بالنعيم المقيم فوق السماء السابعة في الجنة دار السلام، وإما بالعذاب الأليم في الدركات السفلى من الكون. نعم. ثانيا الرد على الدهريين، وهم الذين ينسبون الحياة والموت للدهر وينفون وجود الخالق عز وجل. الرد على الدهريين، وهم الذين ينسبون الحياة والموت للدهر وينفون وجود الخالق عز وجل. من هداية هذه الآيات الرد الفظيع العجيب على الدهريين. من هم الدهريون؟ الذين ينسبون الحياة كلها وما فيها للليل والنهار للدهر. الدهر الذي يفعل هذا، وهذه خطيئة وخطأ فاحش وباطل كما ستم الآيات. نعم، الله هو خالق الدهر، أليس كذلك؟ هو خالق الليل والنهار ومدبرهما. كيف ننسب الليل والنهار؟ نسب إليهم الحياة. نعم. ثالثا بيان أن الكفار لا دليل لهم عقلي ولا نقلي على صحة الكفر عقيدة كان وعملا. هذه حقيقة ما تنسوها. الكفار المشركون من عرب من مجوس من يهود من نصارى، الكفار سبب كفرهم الجهل، ما عرفوا الله ولا ما عند الله ولا مدى الله. فمن أراد أن يهديهم يعلمهم من خلقك لما خلقت، هل لله من كتاب، هل لله من رسول، يبين له هدى الله عز وجل يدخل في الإسلام. لكن قبل أن يبين له أعمى أصم ما يسمع. فلهذا كان الله يبعث رسله وأنبياءه وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه هم الذين يبلغون دعوة الله وينشرونها ونشره في الشرق والغرب. نعم. رابعا عدم إحياء الله تعالى للمطالبين بحياة من مات حتى يؤمنوا لم يكن عن عجز بل لأنه يتنافى مع الحكمة التي دار عليها الكون كله. من حكمة من هداية هذه الآيات ما استجاب الله للمشركين لما قالوا أحيوا لنا الأموات حتى نؤمن. لماذا؟ لأن هذا يتنافى مع الحكمة التي من أجلها خلق الله الحياة كلها. خلق الله الحياة ليعبد فيها بالذكر والشكر. تبهتم؟ فلهذا الجزاء يوم القيامة. فلو كان يحيي لهم الأموات ما يعبدون ولا يطيعون. نعم. خامسا بيان أن أكثر الناس لا يعلمون وذلك لأنهم كذبوا بالوحي الإلهي في الكتاب والسنة. قاعدة عامة، الناس أبيضهم وأصفرهم لا يؤمنون لا يؤمنون في الشرق والغرب. لماذا؟ لأنهم كفروا بكتابي والنبي صلى الله عليه وسلم بكتاب السنة. فلو آمنوا بأن القرآن كلام الله وأن الذي نزل عليه رسول الله لحبوه وبحثوا عنه وتعرفوا إليه وأطاعوا الله ورسوله، لكن البعد جعلهم كالعميان أموات. نعم. أخيرا بيان أنه لا علم صحيح إلا من طريق الوحي الإلهي. هذه حقيقة ما ننساها يا معشر المستمعين والمستمعات، لا علم صحيح في العقيدة وفي العبادة وغيرها إلا من طريق الوحي الإلهي. من غير قال الله قال رسول لا علم سلام صحيح ولا يصدق. فمصدر العلم الوحي الإلهي الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا وهو القرآن الكريم والسنة المبينة الشارعة المفصلة له. أيما علم خارج عن كتاب السنة فهو باطل ولن يكون علما أبدا وكله أكاذيب وأباطيل.